ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله. على بركه الله نفتتح هذا الموسم الدراسي في ماده اصول الفقه ان شاء الله. نسال الله رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. هذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أخرج الإمام ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وزدني علما. فرسول الله عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي، والذي علمه ربه سبحانه وتعالى عن طريق جبريل، وشيخ النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل، كما قال ربنا علمه شديد القوى ذو مرة، أي ذو قوة. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يزداد علما، وكان يحرص على طلب العلم، مع أنه نبي مرسل من قبل الله عز وجل، فنحن أولى بالرغبة في العلم والحرص على الازدياد من هذا العلم، خاصة وأن العلم الشرعي هو العلم النافع. فقد ثبت في صحيح ابن حبان بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه انه يقول: اللهم اني اسالك علما نافعا واعوذ بك من علم لا ينفع. فاشرف العلوم على الاطلاق هو علم الدين، علم الشريعه، وعلم العقيده، وكل ما يتصل بالعلوم الاسلاميه. واشرف على الاطلاق هذه العلوم هو علم التوحيد، او علم الايمان، وعلم العقيده. وشرف المعلوم وشرف العلم بشرف المعلوم. فاذا كان المعلوم في علم الفلاحة هي النباتات والأشجار والأرض، فالمعلوم في علم الطب هو جسم الإنسان، جسم الإنسان أشرف من الشجر والنبات. فما ظنك برب العالمين سبحانه وتعالى؟ فالمعلوم في علم التوحيد وفي علم الإيمان هو الله جل في علاه، فنحن نجتهد في أن نعرف ربنا سبحانه وتعالى. وكما تعلمون بأن أصول العلم هي ثلاث، وهي ما سيسأل عنه العبد في قبره بعد مماته. فقد ثبت في الصحيحين والسنن والمسانيد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا قبر اتاه ملكان اثنان فيجلسانه، اي يقعدان في قبره، ويسالانه ثلاثه اسئله. ماذا يسالانه؟ هل سيسالانه عن وزنه وعن طوله وعن مستواه الثقافي وعن رصيده في البنك؟ لا، لا يسال العبد في قبره عن هذه المسائل. في الدنيا نسأل الناس عن مستواهم العلمي والثقافي وعن أرصدتهم وعن كذا وكذا وكذا، لكن هذه الأمور لا قيمة لها عند رب العالمين، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يسأل العبد في قبره عن ثلاثة مسائل هي أصول العلم التي على العبد أن يتعلمها قبل أن يسأل، والسؤال يكون في الآخرة والكلام بعد الموت، كما يقول ابن القيم رحمه الله: فعليك أيها العبد أن تعد من الآن للسؤال جوابا وللجواب صوابا. أول سؤال يسأله العبد يوم يكون في قبره: من ربك؟ السؤال الثاني: ما دينك؟ السؤال الثالث: من نبيك؟ وفي رواية: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فعلى العبد أن يعد من الآن جوابا لهذه الأسئلة. سنسأل عن ربنا سبحانه وتعالى، عن الله جل في علاه، فعلينا أن نعرف ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ومن فضل الله علينا أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بدين الإسلام، هذه الشريعة وهذه الملة وهذا الدين، قد أغنانا الله سبحانه وتعالى بكل ما ينفعنا من المعلومات، التي تملأ العقل قناعة وتملأ الصدر طمأنينة وتملأ النفس انشراحا. فالذي يريد أن يعرف ربه سبحانه وتعالى عليه بعقيدة الإسلام. أما إذا نظرت في عقائد الملل الأخرى كعقائد النصارى واليهود فإنك تتعب ولا تخرج بشيء ينفعك. في النصرانية مثلا قبل الأسبوع الفارغ ثم في جمعية من جمعيات ومعهد المعاهد امرأة فرنسية دخلت الإسلام وجاءت تدرس مع الأخوات ففرحنا بها واستبشرنا خير وهنأناها. هذه المرأة غادرت النصرانية ودخلت في دين الإسلام تعبت وأمثالها كثيرات وكثيرين. فالذي يكون في هذه الملة لا يستطيع أن يعرف ربه لأن الله جل في علاه عند هؤلاء هو واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد ثالث وثلاثة. فالإنسان يتعب هل الإله المعبود هو واحد أم ثلاثة أم ثلاثة في واحد. يعني يتعب الإنسان حتى أكبر فيزيائي وأكبر رياضي في الدنيا لا يستطيع أن يفك الغاز هذه المعادلة الصعبة. بينما في الإسلام والحمد لله الإنسان يستطيع أن يعرف ربه بكل بساطة. ثبت في سنن الترمذي بسند ضعيف للأمانة أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد انسب لنا ربك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقصان. إذا تدبرت في القرآن العظيم تجد أن محور المواضيع كلها هو الله سبحانه وتعالى. قطب الرحى أهم موضوع أهم قضية في القرآن الكريم هو الحديث عن الله عز وجل. القرآن الكل يتحدث عن رب العالمين عن أسمائه وعن صفاته وعن أفعاله وما هو جزاء الذين يؤمنون به ويطيعونه وما هو جزاء الذين يكفرون بالله عز وجل ويعصونه. هذه الجنة وهذه النار إلى غير ذلك. فمحور الأساسي في كتاب الله عز وجل هو الله جل في علاه. فأنت تتعرف عن ربك سبحانه وتعالى عن طريق الآيات القرآنية بتدبرها كما أمر ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة صاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فنحن نعرف ربنا سبحانه وتعالى في هذا الأصل الله جل في علاه نعرفه بأنه واحد أحد فرد صمد واحد في ذاته واحد في أفعاله واحد في أسمائه وصفاته. هو موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقصان. وهذه الأسماء والصفات نمرها ولا نعتقدها كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. فهذه القاعدة السنية المباركة التي يرتاح الإنسان ويسعد بها في الدنيا وكذلك في الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى نتعرف على أسمائه الحسنى وصفاته العلى فيزداد القلب طمأنينة وتزداد النفس انشراحا واستئناسا بهذا الخالق العظيم. فالإنسان إذا تدبر القرآن العظيم يجد أوصاف جميلة وعظيمة. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ربنا سبحانه وتعالى نتعرف عليه وعلينا أن نحرص على معرفة الله. هذا أصل الأصول. إذا تأمنت في شأن العصاة تسأل لماذا يقع أحدنا في المعصية. سبب ذلك هو ضعف اليقين هو ضعف الإيمان هو جهلنا بالله عز وجل كما قال أحمد الأنطاكي كما ثبت في كتاب الزهد الكبير الإمام البيهقي بسند صحيح. قال أحمد الأنطاكي رحمه الله من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. فكلما ازددت علما بالله ازددت خوفا من الله عز وجل وازددت قربا من الله عز وجل وازددت مهابة وتعظيما وإجلالا لله عز وجل. وكلما جهلت ربك سبحانه وتعالى وابتعدت عنه إلا وقعت في المعصية. ولو تدبرنا الحديث الثابت في الصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول فيه؟ يقول عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. كما في رواية ابن عباس قال إذا زنى العبد خرج الإيمان من قلبه حتى يصير فوق رأسه كالظلة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الإيمان يخرج من القلب عند اقتراف الذنوب وعند الوقوع فيما يغضب علم الغيوب سبحانه وتعالى. فالإنسان يكون وزن الإيمان في قلبه مثلا طن، فإذا وقع في الفاحشة، فإذا ارتكب السرقة، فإذا ارتكب الحرام، خرج الإيمان من قلبه، ثم يعود ويزن 10 غرامات تقريبا، بينما كان يزن طنا كبيرا ما شاء الله. فعلى الإنسان أن يحرص على تقوية اليقين وتقوية الإيمان. هذه العلوم التي تدرسونها إن لم تقررلكم من رب العالمين فلا خير فيها، ولا خير في طلب العلم، ولا خير في كل هذه الأدعاء. على الإنسان أن يحرص على أن يستفيد من خلاصة وعصارة وفائدة العلم. عندما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن فضل العلم، وقد أورد هذا الأثر الشيخ العثيمين رحمه الله في مقدمة شرحه على كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن زيد رحمه الله الجميع، قال: سئل الإمام أحمد رحمه الله عن طلب العلم فقال: عمل صالح لا يعدله شيء إذا صلحت فيه النية. قيل: يا أبا عبد الله، وكيف تصلح فيه النية؟ قال: أن يطلب العلم لإصلاح نفسه ثم لإصلاح غيره. أن يطلب العلم لإصلاح نفسه ثم لإصلاح غيره. فعلى طالب العلم أن يصحح النية وأن يخلص لله السريرة والطوية من أول خطوة يضعها في طريق طلب العلم، وهذا ما يسمى بالإخلاص. ولذلك كان علماؤنا رحمهم الله يحرصون على الحديث وعلى إثارة وعلى بسط الكلام في شأن النية والإخلاص من أول دروس العلم. ولذلك تجدون الكثير من أهل العلم يفتتحون كتبهم بحديث النية، حديث الفاروق عمر رضي الله عنه الثابت في الصحيحين، والذي روى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. يقول الإمام النووي رحمه الله في مقدمة كتابه المجموع شرح المهذب، وهو كتاب من أنواع كتب الفقه المقارن، فيه متن للإمام الشيرازي وهو من كبار علماء الشافعية، شرحه الإمام النووي تحت عنوان المجموع شرح المهذب في مجلدات كثيرة. وهذا الكتاب موسوعة علمية، لابد على طالب العلم الذي يريد أن يعلو كعبه في الفقه أن يتناول هذا الكتاب المجموع. يقول في مقدمة هذا الكتاب: وكان السلف رحمهم الله يحرصون على افتتاح كتبهم بهذا الحديث، أي حديث النية. لماذا؟ قال: تنبيها للطالب على تصحيح النية وابتغاء وجه الله عز وجل بأعماله البارزة والخفية. أعيد، قال: كان السلف يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث، أي حديث النية، تنبيها للطالب على تصحيح النية وابتغاء وجه الله عز وجل بأعماله البارزة والخفية. فعلى المسلم وعلى طالب العلم أن يحرص على الإخلاص، على الإخلاص، أن يبتغي بهذا العلم وجه الله عز وجل. بعض طلبة العلم كانوا يأتونني قبل سنوات يريدون أن يدرسوا في مصر في الأزهر، أن يدرسوا في سوريا، أن يدرسوا في موريتانيا المحاضر الشنقيطية، أن يدرسوا في السعودية وكذا. فكنت غالبا ما أسألهم: لما تدرسوا العلم؟ فمعظم الطلبة يقول: أدرس العلم حتى أرد على الشبهات، حتى أنفي كذا، أقاوم البدع، حتى كذا، حتى يريد أن يمطح. يعني معظم الطلبة يحبوا الغزوات والهجومات والاعتصامات والمشاكل، ما هو هذا الأساس. على طالب العلم أن يتواضع لله عز وجل وأن يطلب العلم لرفع الجهة عن نفسه، لإصلاح نفسه، كما قال الإمام أحمد، أن يطلب العلم لإصلاح نفسه ثم لإصلاح الناس بعد ذلك ثم للتراخي. فلا نريد نحن المشاكل والخصومات، هذه ما هو مقصد الأساس. من يطلب العلم لأجل الخصومات ولأجل الهدور ولأجل تصدر المجالس ولأجل المباهات والظهور على الناس والغلب وكذا، هذا والعياذ بالله نخاف عليه من النار والعياذ بالله. فقد ثبت في سنن أبي داود وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، والحديث صححه الشيخ ناصر في صحيح الترغيب المجلد الأول، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لم يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي ريحها والعياذ بالله. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، أساسا علوم الشريعة، علم القرآن وعلم الفقه وعلم الأصول وكذا وكذا، من طلب علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لم يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، يعني لأجل المال والارتزاق والفلوس وكذا وكذا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لم يجد ريحها والعياذ بالله. وأذكر أني كنت أطوف على أصدقائي وزملائي لما كنا ندرس في كلية الشريعة زمان، وأذكرهم قل لهم يا أحبابي يا خيالي، نحن رانا على خطر عظيم، نحن ندرس علم الشريعة أشرف العلوم، فإياكم ثم إياكم أن تلوثوا وأن تخلطوا في النية، فعليكم الإخلاص، فعليكم الإخلاص وتصحيح النية، إياكم أن تطلبوا الارتزاق والثراء وتكوين المستقبل كما يقال عن طريق هذا الاختصاص. علينا أن نطلب علم الشريعة لله عز وجل حتى نصلح أنفسنا وننشر هذا النور بين الناس وننشر هذه السنن المباركة بين الخلق، وهذه هو أعظم ميراث كما ثبت بالسنة عن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، فأنتم ورثة الأنبياء والحمد لله، وهذا الميراث هو أشرف ميراث ولك لا، فعلى الإنسان أن يفرح وأن يسعد لأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بطلب هذا العلم والعلم الشرعي، فعلينا بالإخلاص، لا نريد مشاكل، لا نريد يعني استعراض عضلات. رحم الله الشيخ عبد القادر أرناؤوط وأعيد دائما هذه الحكمة المباركة، قال نحن لا نريد سلفيا ينطح ولا صوفيا يشطح، ولكن نريد مسلما يدعو ويبشر وينصح. نعم لا نريد سلفيا ينطح، البعض منا ولا ينطح طبعا في المشاكل، ها لا نحب نكون مسلمين، نحب ونحرب الناس في سنة سيد المرسلين، مش ولاته بعض الطلبة الذئاب يركبون في الإطروات والحافلات وهم في حالة رعب، الناس نظنهم انهم شياطين جرافين، عليه عمرنا ما كنا هكذا، نحن رحمة، نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يجب أن نتخلق بأخلاق النبي، رب إيش قال في شيء من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أرسلناك إلى رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، وقال إنما أنا رحمة مهداة، وين الرحمة؟ يا أخي نحب نشم الرحمة فيك، تيما نصلي معك في الجامعة ما نلقاش ريحة الرحمة معك، خوك مجمر في الجامعة يعني تهجر، وما تكلموش، ومرات خصومات، وكذا جامعة وكذا مسجد عنا فيه مشاكل. من الثورة إلى الآن ونحن نتهارج ونتناقض ونتصارع ونتذابر في بيوت الله. أراه يا أحبابي إذا كان ما أحسنش إدارة جامع مسجد والنسيج كله فيه متشابه، كلهم مسلمين من أهل القبلة وكلهم متوفين طاهرين، إذا لم نحسن إدارة جامع فيه 500 متر مربع فنحن أعجز من أن ندير دولة خلافة شريعة حكومة، لا لا لا ما نقدوش روح جالب من الجامعة كلهم من الملد كلهم من أهل القبلة مسلمين، ومع ذلك نحن نأكل في بعض ونعمل مشاكل التوازن نتعارف على الدروس وعلى المنابر وعلى كذا آه، والأسلحة البيضاء والبمبارات والسيوف مرات ونستضحك شتت فينا الأعداء ولا تشتتوا بنا الأعداء، والله ستسألون يوم القيامة سنحاسب، هذا دين أمانة، هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الناس الخلق جميعا، المشرك كان يغشى مجالس المشركين ويغشى مجالس المنافقين ويؤذونه ويسبونه ويضربونه، ومع ذلك يقول اللهم ارحم قوم فانهم لا يعلمون، يصبر عليه ولا ينتقم ولا يرد السيئه بالسيئه. نحن الان في بعض المسلمين والعياذ بالله تعبانين، نكفر بعضنا البعض وندعو بعضنا البعض ونسينا قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونسينا قول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هاي قريب تذهب الريح بتاعنا، المشروع الاسلامي من المحبوبين مده عقود وقرون مين الان اصبح على كف عفريت، اصبح في مهمه الريح، اصبحت الناس الان كلها توجه السهام الى الاسلاميين، هذول شكل اخطار على البلاد، لا مش صحيح، الإسلام هو جاء رحمة للبشرية، فعلينا أحبتي في الله أن نتق الله في هذا الدين، أن ننشر هذا الدين كما أمر ربنا سبحانه وتعالى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وين الموعظة وين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، نحن الحقيقة ولينا ننفر الآن، والله كذا واحد هرب من الجامعة قال لي عشان صلي بالجامعة وما فيه مشاكل ناس يخوف، حلال هل المسلم يخيف الآخرين؟ استحيل، مش هذا اخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، حلاش نستعجل في الأمور؟ أو كما تقول القاعدة الفقهية من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، قواعد رائعة لو كانوا نطبقوها، نحن نستعجل في صح في صح جهاز تحق تك يلا توب تك يلا تحجمي تك يلا لبسي نقاب تك يلا شريعة تك يلا خلافة، لا هي أمور لعبة، هي لعب الوليدات، لا خلافك من السنة له. سبحان الله، رب سبحانه وتعالى في سورة قاف يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب. يقول إمام القرطبي رحمه الله، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، قادر أن يخلق السماوات والأرض وما بينهما في لمح البصر، في ثانية، في لحظة، ولكن حتى يعلمنا سنة التدرج في الأعمال. النهار فلان يخلق كذا والنهار يخلق كذا، وهذا ما جربش يعلمه. الإمام الغزالي يقول محال فعل طلب عني في كمال، يقول التخلق بأخلاق الله، يعني التعبد بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فنحن نستفيد من هذا هذه الأسماء وهذه الصفات. أما الإنسان يستعجل الأشياء، المجتمع التونسي فيه كل خير الله ينتظر فيكم، إذا ما كنتوش تطلبوا في العلم من أجل إصلاح هذا المجتمع فلا فائدة في طلب العلم. والله لقعد جهالة كاكا ونبيع الحمص المنفخ في السوق وأنا رايد والحمد لله ونسبح ونذكر ونصلي ونرفع صلواتي، خير من تعب روحي. أما الإنسان يتعلم مش يولي يسيء الظن بالخلق ويقول يعني يؤذيهم، فهذا لا يجوز شرعا. فعلينا أن نرحم الناس، أفقه الناس وأعلم الناس وأحكم الناس هو الذي يحسن استجلاب الناس لدين رب الناس سبحانه وتعالى. دين رب يكون رحمة يكون خير، فعلينا أن نعود إلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان رحمة للعالمين. فطلب العلم أحبتي في الله هو أشرف شيء إذا صرحت فيه النية، فعلى العبد أن يتعلم هذه الأصول. أول شيء يتعلم المعرفة بالله أو العلم بالله حتى يكون قد حصل الخشية والتقوى والإيمان الذي يعصمه من الوقوع في الزلات. وتعلمون بأن قوة الإيمان في القلب هي التي تعصم الإنسان من الوقوع في المحارم. ونذكر هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عندما قص علينا قصة من قصص بني إسرائيل، أولئك الثلاثة الذين أواهم المميت في الغار، فسقط حجر فسد عليهم باب الغار، فقالوا لم يجيكم من غاركم هذا إلا أن تسأل الله عز وجل بصالح أعمالكم. فكل واحد سأل الله عز وجل بصالح أعماله. أحدهم قال ماذا قال؟ قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت، أراد أن يراودها لينال منها في الحرام فامتنعت، كانت مرة حرة كانت عفيفة، مش كبعض بلدنا ماشيين جايين على لبنان يترجوا بأجسادهم والعياذ بالله. هذه من الفضائح الكبرى، بنات المسلمين بنات التونسيين والتونسيات ما شاء الله يتجولوا ويمارسوا في البغاء السري، والبغاء أصبح موضة يعني حاجة عادية ما عادش محرم. لا لا لا مش قريب أغلبية الأصوات. قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، يبقى الحلال حلال والحرام حرام، الحلال بين والحرام بين. نحن ما نلعبوش، مش مسألة هي كثرة، إنسان يمشي في الشارع الآن يضع علب الخمر هذيك الحمراء الملونة أكثر من علب اليوغرت في الشارع، ما لا تصبح حلال ما لا بكثرة، لا تقدم حرام. وعلينا أن نستنكر هذه الأشياء حتى لا نفقد المناعة الإيمانية. وكان من هذه الصحابة كما ذكر القرطبي في تفسيره إذا رأوا منكر ماذا يقولون؟ يقولون اللهم فاشهد إن هذا منكر وأنا له من الكارهين، وأن نعلم أبنائنا هذه الكلمة اللهم فاشهد إن هذا منكر وأنا له من الكارهين، حتى نعلم بأن هذا الأمر هو محرم. مش كثرة تعاليت الرؤوس الآن أصبح النظر إلى شعر المرأة حلال، لا لا لا، يقعد ديما الشعر المرأة الأجنبية هو عورة لا يجوز النظر إليها. فعليك أن تغض بصرك يا عبد الله، عليك أن تتق الله وتجاهد نفسك حتى تكون محافظ على ثوابت الإيمان في قلبك حتى لا تتزحزح ويستدرجك الشيطان. فعلينا أن نجاهد أنفسنا. فلما قال فألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 100 دينار، ومئة دينار يعني ذهبي تساوي تقريبا يمكن 1000 دينار في عصرنا هذا. فلما جلس منها وتمكن منها صاحت به المرأة وكانت عفيفة وكانت تخاف الله عز وجل ومضطرة لهذا الأمر لأن أهلها سيموتون جوعا، فصاحت به وقالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فاضطرب الرجل وقام عنها، تذكر الله عز وجل، قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هنا ذكر الله مش بألسنتهم، مش بألسنتهم، فمش واحد يجي يعمل معصية يقول لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا، أي ذكر الله بقلبه بعقله لا بلسانه، يعني استحضر عظمة الجبار سبحانه وتعالى، ذكر الله. فلما ذكرته بالله عز وجل اضطرب لأنه في قلبه ذرات من الإيمان، وخاف من العزيز العلال سبحانه وتعالى وقام عنها. فعلينا أن نقوي هذا اليقين في قلوبنا، علينا أن ندعم هذا الإيمان بأنه هو الذي يعصمنا بإذن الله عز وجل، هو صمام الأمان من الوقوع في الفواحش وفي المخالفات. فقام عنها وقال: اللهم إن كنت تعلم أني تركت ابنة عمتي لوجهك سبحانه وتعالى فافرج عنا ما نحن فيه، أو كما قال. فانفجرت الصخرة وخرجوا من الغار يمشون على أقدامهم. فالإنسان عليه أن يستحضر هذه المعاني وأن يحرص على تقوية الإيمان واليقين حتى يكون التوحيد عملي. نحن توحيدنا الآن علمي، كلام وجدل وبرشا في مخك وفي راسك، ولكن عملي مش موجود. مرات واحد يمارس الشرك من حيث لا يشعر ويقع في ترهات. لا نحب الشيء العملي، نحن التطبيق العملي هو أهم شيء من طالب العلم. وكان السلف يستعينون على طالب العلم بالعمل، لأن العمل هو الذي يثبت المعلومة. قبل قرون كان الناس يطبقون الشريعة في معظم شؤون حياتهم، فكانوا يعلمون هذا حلال وهذا حرام بالسليقة وبالطبيعة من كثرة التطبيق العمل. يقول الإمام مالك: عمل أهل المدينة يرى من العمل أقوى من الروايات الأحاد، لأنه عمل. يقول لك: هذا عمل الصحابة كانوا يصنعون هكذا والتابعين هكذا، ونرى بعيوننا. أنت تجيب لي رواية أحاد عن فلان هذه ممكن أقوى، لأنها شيء عملي لم ينفصم ولم ينقطع، فيراه ممكن أقوى من ناحية التطبيقية. فنحن التطبيق العملي للشريعة ولأحكام الشريعة جعل الناس الحمد لله متمكنين من هذا العلم، حتى إذا نسيه وغفل عنه يعني عقلا وذهنا تجده عمليا يطبقه. نحن الآن الشريعة لا تطبق، الإسلام غريب في أوطانه، فعلينا أن نسعى إلى التزام هذا الدين العظيم في بيوتنا كما قال ربي: فاتقوا الله ما استطعتم. وروي عن الإمام علي رضي الله عنه قال: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإن لم تحل. يهتف العلم بالعمل، وينك يا مش تطبقوني ولا لا؟ العلم يتكلم، يهتف العلم بالعمل. فإذا لم نطبق هذا العلم، إذا لم نلتزم بهذه الأصول وهذه المبادئ الإسلامية، فسيضيع العلم من صدرك ومن عقلك ومن فكرك. فأعظم ما يستعان به على حفظ وتقييد العلم هو العمل. فعلينا أن نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤوننا حتى يكون الشيء عملي والحمد لله. وديما التربية بالقدوة أعظم من التربية بالكلام، المحاضرات والكلام والخطب ما تأثرش. كما قال أحد الدعاة رضي الله فيه، قال: ادعوا الناس وأنتم صامتون. قال: كيف ندعو الناس ونحن صامتين؟ كيفاش؟ قال: ادعوهم بأخلاقكم، ادعوهم بسمتكم، ادعوهم بحسن سيرتكم. فعلينا أن نكون النموذج قبل ما تعمل خطبة رنانة وفصاحة وكذا والله أكبر وكلام وحماس. كون مستقيم، كون محمد صلى الله عليه وسلم يمشي على رجليه، كون نسخة منه. النبي صلى الله عليه وسلم طبع نسخ على القلوب مش على الورق، ونشر الصحابة يمشون في الأمصار وفي البلدان، فكانوا ينقلوا ما شاء الله تعاليم القرآن والسنة بمعاملاتهم. فنحن لازم أخلاقنا الطيبة نحبب الناس في الإسلام. والله كذا واحد دخل الإسلام بسبب معاملة، بسبب خلق، بسبب رحمة، بسبب بسمة. فأين خلق محمد صلى الله عليه وسلم؟ فعلينا أن نعتني بالأخلاق، أن نعتني بسلوكنا. هذا هو صفوة وزبدة وخلاصة العلم. إذا لم يكن ثمة خلق وهدي وسمت فلا خير في هذا العلم. فعلينا أن نتعلم الأصول الثلاثة كما قلت، أن نتعرف على الله عز وجل لأننا سنسأل عنه في قبورنا، والقرآن والسنة والحمد لله هو مصدرنا في هذا العلم. علينا أن نتعرف إلى شرائع الإسلام. شرائع الإسلام يعني نتعلم الفقه الحلال والحرام. وأنتم تعلمون بأنه في حديث جبريل عليه السلام الثابت في الصحيحين والذي اشتهر منه رواية الإمام مسلم المطولة، حديث الفاروق عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا يوم رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جلس إلى سيدنا جبريل جلس إلى النبي، فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفيه على فخذي، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه. توجهت في العلم والتمييز وبه طعم معلم وبه ما شاء الله عنده معلومات كلها. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر من الله تعالى. ثم قال: سأله عن الإحسان. قال أنت عن ورائك أنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالبنية الإسلامية تتركب من ثلاثة عناصر، من الإيمان اللي قلوبه تبع العقيدة، ومن الإسلام اللي قلوبه تبع الشريعة، ومن الإحسان اللي قلوبه تبع السلوك والأخلاق، والبعض يقول التصوف والمشاحف والاصطلاح. فيتركب الإسلام من العقيدة اللي هي الإيمان أساسا، كلمة العقيدة كلمة حادثة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الإسلام الفقه بشقين، فقه العبادات والمعاملات الأحكام الشرعية، ثم ماذا؟ الإحسان اللي هو الأخلاق والسلوك إلى غير ذلك. فعلينا أن نتمكن من هذه المسائل الثلاثة ونتعلمها حتى يعرف أحكام رب سبحانه وتعالى. قبل أن يتصرف العبد في أي شيء من الأشياء، قبل أن يقدم على أي أمر من الأمور، عليه أن يعرف حكم الله فيه. الإمام البخاري رحمه الله كما تعلمون عقد بابا في صحيحه سماه باب العلم قبل القول والعمل، ثم أورد قوله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وما أحسن ما قال الإمام ابن عاشر رحمه الله في متنه المرشد المعين على ظهور ابن علوم الدين البيت 301، يقول ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم. يوقف الأمور المسلم قبل أن يقدم على أي عمل، عليه أن يعرف حكم الله عز وجل في هذه المسألة. ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم. فعلينا أن نعلم حكم الله عز وجل في أي مسألة ونتحرى. رأى بعض الناس كما قال شيخك النهار ببارك فيه يتحرج من أن يقتلع لحية شعرة من لحيته، ولا يتحرج من تكفير أهل القبلة وأهل الإسلام وإهدار دمائهم. هذا عندنا على شيء على جهل مطبق والعياذ بالله. ثم مراتب رهن، ثم مسائل خطيرة، ثم مسائل متوسطة، ثم مسائل سهلة بسيطة. فعلينا أن نتق الله عز وجل. ثم أولويات يسمى بفقه الأولويات، هذه سنة، هذه مكروه، وهذا حلال وهذا حرام، وهذا موضوع درسنا أصول الفقه. نعلم مراتب الأحكام، فإذا تتعلم مراتب الأحكام تقول يتميز عندك ميزان تقيس به الأشياء. نحن الآن نخلط أشياء كبيرة نستهين بها، وأشياء يعني بسيطة وسهلة نكبرها ونضخمها أكثر من حجم. فعلينا أن نتق الله وأن نعطي كل شيء حجمه حسب نظام ومقياس الكتاب والسنة، حتى لا نزل ولا نقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة. الإنسان يتعرف إلى ربه سبحانه وتعالى، ثم يتعلم شرائع الإسلام، الفقه وأحكام الشريعة على قدر الطاقة، ثم كذلك يتعلم مسائل الطالب والسلوك وما يسمى بالإحسان أو الأخلاق، حتى يزكي نفسه ويقترب من الله عز وجل وتصفو روحه بإذن الله. قلت الإنسان يتعلم هذا العلم أول ما قبل كل شيء، لما ثبت في السنة كما في السنة من الدارمي وغيره بسند صحيح بشواهده. قال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. علينا أن نتعلم العلم الشرعي، هذا واجب شرعي. والزيادة مسلمة لا أصل لها كما قلت في الروايات، وإن كان معناها صحيح. الرجل والمرأة عليه أن يتعلم العلم الشرعي وأن ينال منه نصيبا وافعا بما يعينه على معرفة الله عز وجل وبما يقربه من الله عز وجل. ثم بعد أن يتعلم العلم لا ينام. إذا كنت علمت العلم أصبحت مسؤول، عندك أمانة، مسؤولية في عمقك، عليك أن تنشر هذا العلم بين الناس. هذه وظيفة المسلم. كل مسلم هو مبعوث خاص، ينعم مبعوث خاص. دليل ذلك هذا ليس من كيسي ولكن من عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون في حديث العربي الذي بدأ في المسجد أكرمكم الله في الصحيح حديث أنس، قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يؤنب ويعاتب الصحابة الذين زجروا هذا العربي وصاحوا به فخوفوه، فقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. كلمة بعثتم سطر عليها، وإن كان السلف الصالح كان يسطر فوق الكلمة المهمة مش تحت. نحن نطبق كلمة الآية في المخطوطات القديمة، نطبق الكلمة المسطر عليها من فوق هذه هي المعنية بالأحمر وباللون المعرض، نحن نسطر تحت الكلمة كانوا أعزاء. نحن قلنا ماذا حرجتك للأسف بالعياذ بالله، سبحان الله ربي يعزني فرج كرم. بعد شهدين كان في الاسم لطيف، واحد قلت له ليش يا لطيف؟ قال لي مش لطف بينا ربي، رب لطيف هذا خاص بتونس فيه سر من اثاره. قلت الله اكبر، قلت شايف في كتب التوحيد ان اسماء الله الحسنى موزع على الدول، تونس عندها اسم لطيف، الجزائر عندها اسم رفيق، ولا اسم الحكيم المغرب عندها اسم قوي ولا اسم العزيز؟ لا لا، قلت هذا يسمع لها حسن مسائل توقيفية لا مجال فيها للرأي والاستنباط ولا مجال فيها للفلسفة ولا مجال فيها للاجتهاد، هي توقيفية. فأسماء الله كلها حسنى، ورب إيش قال سبحانه وتعالى؟ قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فعلينا أن نتق الله عز وجل ويختار الإنسان الاسم اللي يواتي العلم بتاعه. أنا مثلا فقير وأموري تاعه ونحب الرزق، نقول اللهم يا رزاق ارزق يا غني يا مغني يا غني بفضلك عن من سواك. نحن تو قلت له تعساء، نحن تعبانين بإذن الله، يلزم نختار اسم القوي والعزيز مش اسم اللطيف، أحوج ما نكون إلى قوة نحن تو. فناس عندنا يعني لا خطة حسبنا الله ونعم الوكيل، ربي بصرنا وربي علمنا. فقلت النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فكلمة بعثتم مسطر عليه تبقى أن كل مسلم مبعوث، بعثه الله سبحانه وتعالى ولكن لم يوحى إليه. فأنت من ورثة محمد صلى الله عليه وسلم تحمل رسالة، تحمل أمانة، تحمل دعوة الله عز وجل. ولذلك رب سبحانه وتعالى اشقى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما قالش وجدت على صفحة بسيطة، ما قالش خلقت، لا قال أخرجت. إنسان خرج لك وفد، خرج لك جماعة للقيام بمهمة معينة. ربي أخرجنا من العالمين حتى نخرج الناس من الظلمات إلى النور، فعلينا أن نحمل هذا الهم، هم الدعوة إلى الله. فبعد أن تتعلم العلم يا عبد الله يا أمة الله عليك أن تحرص على تطبيق هذا العلم كما قال ربنا سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ثم بعد ذلك عليك أن تحرص على نشر هذا العلم، أن ننشره حيثما كنا. المسلم تلقاه يحمل هم الدعوة فيعقد ركنه وحريص على إدخال الناس في دين الله عز وجل، وكل واحد يموت مشرك أو كافر أو على ضلالة نحن سنسأل عنه يوم القيامة، سنحاسب عن هذا الأمر. نعم احنا عندنا الشهود حضاري، نشهد على الأمة، الأمة جميعا الأمم الكل نشهد عليها في الدنيا ونشهد عليها في الآخر، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك ربي وسعديك، فيقول له رب العزة سبحانه وتعالى هل بلغت يا نوح هل بلغت؟ فيقول نعم يا ربي، فيسأل أمته ويقول هل بلغكم؟ فينكروا فيقولون ما جاءنا من نذير، يصك ما جاءنا حد. فيقول من يشهد لك يا نوح؟ فيقول محمد وأمته. ما شاء الله تبارك الله. ثم تلا قوله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نحن شهداء سنشهد على الخلق في الدنيا والآخرة، سنسأل عن هذا الأمر، والله مسؤولية كبيرة راه مش لعب. فعلى الإنسان أن يتحمل هذا المسؤولية بكل ما فيها من ثقل ومن جهد وتشريف وتكليف، وعليه أن يتحرك وأن يدعو الناس. رأى والله كي نقعد هكا في جلسة تقييمية ونقول من الثورة إلى الآن إيش عملنا، نلقى الواحد ما عملنا حتى شيء، كلام فارغ، خيمات دعوية، محاضرات، دورات علمية، هو هو هو كثير من الضجيج، ولكن تسمع جعجعة ولا ترى طحنة، فهم شيء. قديش من واحد تابع لدينا من الثورة إلى الآن؟ بل قلت قديش من واحد بطل الإسلام من كثرة المشاكل وكثرة الإذايات اللي نعمل فيها والخمارات نعمل فيها، فحسبنا الله ونعم الوكيل. كنا محرومين من الحرية، والله كان الواحد لما يوقف في الشارع يكلم الإنسان يضرب الثوب يبدأ خايف، مرات يعتقلونا في الشارع ويهزونا الماكس، شكون تحكم على الرجل؟ شكون تقول له؟ وهو يمشي معانا ويتعب مسكين ويتبهدل. زوز يوقف في الشارع قضية تهمة، توقف عليه مركز الشرطة وتركب الضرب مرات مش معاش تكلم حتى حد. كنا محرومين، لا نجم نعملوش في المساجد، في بيوتنا لا نقدر نعسو. واحد في الفرق يدخل اثنين ثلاثة يعلم ربي، يعني كل مرة في دار باش نكملوا حلقات القرآن الملاء ونكملوا حلقات الفقه والدروس بتاعنا. معاناة معاناة كبيرة، كأن الواحد يقع في المخدرات. فلما ربي كلمة ربي سبحانه وتعالى أمر الحرية، ما شاء الله تبارك الله، هل شكرنا هذه النعمة؟ كيف نشكر النعمة؟ أن يصرف هذا الوقت وأن تصرف هذه النعمة فيما خلقت لها. كنا محرومين قبل من الدروس، الآن لازم نطلب العلم ما شاء الله، نكرع نغرف بقوة مش نضيع أوقاتنا سبهلة. فليعقل أن طالب العلم تلقاه قاعد يتفرج كل ليلة أفلام مسلسلات ويتفسح بالحرام إن شاء الله وقهوة، خلي عاد ما عرفش يشيش ويتكيف حاجة أخرى، ربي يتوب علينا. فطالب العلم ما عنده وقت فراغ وعنده خزعبلات، مهموم يوميا نقرأ ونطالع، حريص على طلب العلم يحفظ ويقرع من العلم ويفتش على المشايخ وطوف ويتعلم ديما الحكم ويصطاد هذه الفوائد، اما ان يضيع الاوقات هذا لا يقع فلن يفلح، فعليه ان يغتنم ما استطاع. فنحن هذه الثوره فيها نعمه الحريه التي لم نشكرها، وانا خائف ان رب يعاقبنا سبحانه وتعالى، ان رب العالمين قال لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. اذا كنت في نعمه ترعاها فان المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعه رب العباد فرب العباد سريع النقم. اذا كنت في نعمه فرعاها، هل رعينا نحن هذه النعمه؟ قاعدين نلعب نضيع في اوقاتنا، مش فاهمين اللعبه، مش فاهمين القضايا بتاع الامه. كل واحد عامل الحزب، كل واحد عامل الجماعه، كل واحد عامل الحركه، كما كنا صابه في السوق بتاع الفرق، كل واحد يقول لك خبز يسخن وراء ذلك ساعته مغشوشه فاسده، كله يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك، كما قال الشاعر. هو ديرنا كلنا مسلمين، رانا وخيان، كل واحد قاعد يضخم في جانب من جوانب الاسلام، كما قال احد العلماء ما ننساهاش الحكمه جميله، قال مثل الجماعات الاسلاميه والاحزاب وكذا كمثل جماعه من العميان خرجوا الى الغابه ينشدون الفيل، يفتشوا على الفيل، فعندما امسك احدهم الخرطوم قال ها قد امسكت الفيل، الاخر امسك الرجل اليمنى المتقدمه قال امسكت الفيل، الاخر امسك الذيل قال امسكت الفيل، الاخر الرجل الخلفيه امسكت الفيل، لكن هل امسك كل واحد منهم الفيل؟ كلا، بل كل واحد امسك جزءا صغيرا من الفيل. نحن كذلك كل واحد منا امسك جزء من الاسلام، جماعه الدعوه والتبليغ مختصه في الدعوه ما شاء الله، اختصاص ربي يباركهم، كنا مدارس او نلقاو في الجامعه الاسلاميه واحد مختص في علوم القران وعلم التجويد، اخر مختص في علم الحديث، اخر في علم العقيده، اخر في الفقه، لا باس من باب التخصص طيب، اما ما تدعيش انك تملك الحقيقه. جماعه الدعوه والتبليغ ربي يباركهم مدرسه، يلزمنا نستفيدوا منهم ناخذوا خبرتهم في مجال الدعوه ثم يشكروا ينافسوا، عندهم ما شاء الله من الخيرات. الاخوه الاخرين مختصين في الافكار والديولوجيا وحزب التحرير والفكر ومن فكر وتضخم فكري شيء كبير ما شاء الله. فنستفيد من فكرهم الاستراتيجيه بتاعهم وكذا لا باس. الاخوه في النهضه عندهم العمل مؤسسات وجمعيات وكذا وتجارب كذا نستفيد من تجربتهم. الاخوه الجهاديين عملوا غزوات وكذا نستفيد من غزواتهم ومن بطولاتهم وجهادهم ورب يركلهم، هذا كله يهمنا في باش نعز به الامه. الاخوه في الصوفيه عندهم الذكر والتسبيح والخلوات والمجالس ما شاء الله نستفيد من الناحيه الروحيه بتاعها. قاعده طالب العلم هي خذ ما صفاء ودع ما كدر. كل نحل يطوف كل ما يلقى رحيق طيب يمتصه والفاسد يتركه. اما هو واحد يجي يقول لك انا عندي الاسلام الكل ويلزمك انت تموت. لا لا ما تجيش، لازم نحط اليد في اليد، كل واحد منا يخدم في جانب من جوانب الاسلام. ولا سبيل ان ينصر الاسلام واحد فقط. يلزم نحط الدين في دين بعض، ربي سبحانه وتعالى هكذا جعله، انت تصلي يوميا تقرا في الفاتحه وانت في دارك اياك نعبد واياك نستعين، تتكلم بضمير الجمع، يعني واحد يصلي في الدار. ربي سبحانه وتعالى ديما يحب يحسسنا بالروح الجماعيه. راك وحدك ما تسوي شيء، ربي سبحانه وتعالى له عباد غيرنا، لكن نحن ليس لنا رب سواه. يوم في اليوم المشهود اللي ندخل فيه الجنه ان شاء الله ربي يجعلنا منها، يدخل الجنه مجموعات مجموعات، ما ثماش واحد يجي لوحده وخليه يركض الجنه واحد، ما ثماش. ربي قال وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه فرادى، لا زمراء، مجموعات مجموعات، يديهم في مع بعض. ربي سبحانه وتعالى يخيل يقول ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانه بنيان مرصوص، اين هذا الصف؟ اروني هذا الصف. ما شفتش اعداء الاسلام عاملين صفوف. يدير تونس، جبهة كذا، تكتل كذا، جماعات يصف الصفوف لمحاربة الإسلام، ونحن أشتات متشابهين بالمشركين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وربي حذر فينا من قبل 14 قرن نيف، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وقتاش باش نستفيد؟ راهو مش أيام والله، هذا باش تمشي ريح، باش تمشي شوكتنا، باش تمشي قوتنا. فعلينا ان نستيقظ قبل فوات الاوان، وان نعمل رابطه، نعمل اتحاد، نعمل قوه اسلاميه توحد صفنا، وتنظر لسياسه المراحل، وتنظر للواقع التونسي، والواقع المغاربي، والواقع بتاع الامه الكل، ونعمل استراتيجي، ونعمل دراسه، ونعمل مخطط اللي يخلي الاسلام ينتشر بكل سلاسه، وبكل رحمه. ما دام عندنا الحريه، خلينا ننتشر، اعطيني ندعو الناس، ندق عليهم باب باب دار دار زنقه زنقه بشوي بشوي حتى الناس تتوب الى الله وتعرف ربه وتعرف النبي صلى الله عليه وسلم. والله اعداء الاسلام هذوما لو عرفوا الله عز وجل امنوا به، ولو عرفوا محمد صلى الله عليه وسلم لاحبوه، ولو عرفوا الاسلام لاعتنقوه. لكن نحن 50% من الاخطاء اللي ارتكبناها نحن جنينا على هذا الدين، والله الذي لا اله الا هو لا رب سواه نحن شركاء في هذه الازمه، لاننا لم نحسن عرض الاسلام، اسانا عرضه، جعلناه في صوره قبيحه حتى الناس نفرط والعياذ بالله. العرض عنده قيمه كبيره، انت لما تجيب لي الحم مشوي في ورقه نتاع صحيفه نتاع جريده بالفحم نتقزز انا واعافه، بينما كنت جيت لك تاع مكعبه مره في صحن ذهبي وجانبه ورده هكا ما شاء الله ورق وجماد وريحه طيبه، تصبح التمر وتصبح كانها قمر مش تمر، شيء كبير عندها مقام. فالانسان يحرض، الاسلام مش محتاج دراهم للمساحيق والمكياج، مزيان وجميل بطبيعته، لكن نحن سلوكنا راه نفر الناس في الاسلام. فيقوا يا خيالي انا والله قلبي مريض، انا تعبان، مرات واحد يبدا يبكي وينوح على حال الامه وعلى حال هذا الدين. فرحنا باش ربي سبحانه وتعالى ينصرنا ويعزنا، واذا بينا قاعدين نخبط خبط عشواء، قاعدين نلعبوا وقاعدين نضيعوا في اوقاتنا وقاعدين نشتتوا في الجهود، وما ثماش وحده اسلاميه، وكنا من اهل قبل. احنا قلنا الحمد لله مش نتواضع، ما عادش نشتطوا شروط مجحفه. يا سيدي يعطيني كل واحد مسلم يعظم الكتاب والسنه ويحترم الصحابه. والحمد لله من اهل السنه مرحبا به. صوفي، سلفي، اخواني، تحريري، تبليغي، مش مشكل. المفيد نستثنيهم هذا الاعداء من الروافض الشيعه والعياذ بالله، ربي يكفينا شرهم، هذوما الاعداء ثنا بهم. احنا خلينا نحطوا الصف نبداو اساسيات، وبعدين نتلقى كما يقول لك القاعده الذهبيه نتاع محمد رشيد رضا رحمه الله، يقول نتعاون فيما اتفقنا عليه. وعدلوها الكلمه قالوا نتحاور فيما اختلفنا فيه. يا سيدي نحن اتفقنا 80%. ال 20% نتحاور فيها. علاش تحسن فيا؟ راهو ثم ناس يتعاونوا ما تقبوش، اللي مش معايا معانا الارهاب. يا خويا انا اللي معاك راهي معانا الارهاب بالسيف. مش بالضروره نكون فرد عقل، راه الصحابه اختلفوا. وقعت بيناتهم فتن وكذا وكذا، ومع ذلك الاسلام يجمعهم الحمد لله. ثم دين يضل كما قال الشاعر: أبي الإسلام ولا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: المسلم أخو المسلم. ما قالش السلفي أخو السلفي. ما قالش النهضاري أخو النهضاري، والتحريري أخو التحريري، والتبليغي أخو التبليغي، والصوفي أخو الصوفي. قال: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يخذله ولا يقتله ولا يسلمه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لازمنا نصوم انفسنا ونصوم الجماعات نتاعنا. انا تشوفوني الحمد لله ندافع عن المسلمين بكل الوانهم امام الاعداء ونضرب عليهم بالسيوف، لكن كي نبداو مع بعضنا ننصحوا بعضنا لا باس. النقد الذاتي مطلوب، محاسبه النفس مطلوبه، لن نتقدم الا بمحاسبه النفس كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سوره الحشر: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ها؟ وثبت في سنن الترمذي الحديث ضعيف وله شاهد من حديث انس في شعب الايمان البيهقي من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. وثبت من حديث عمر رضي الله عنه في سنن الترمذي انه قال رضي الله عنه: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا، وتزينوا العرض الاكبر. فخلينا نحاسبوا انفسنا. من الثوره الى الان ايش عملنا؟ ما عملنا شيء. نحب يرجعنا بن علي لسان حال يقول هك، لسان حالنا يقول هك. نحن ماناش نتاع حريه، نحن نتاع استبداد ونتاع فساد. نحن ما نحبوش نعيشوا شرفاء، نحبوا ناكلوا العصا. هذا لسان حالنا ايش يقول؟ ربي يكرمنا في الحرية في العمر، ونعزوا الإسلام والمسلمين، ونوحدوا صفنا ونكونوا قوة، وندعي لربي وننشر الإسلام، لا، قاعدين نلعبوا في الوقت الضايع. ربي رجع بينا، ربي يسرنا، وهذا هو مخ الهدرة. إذا كان طالب العلم ما يكونش يحمل هالمعاني هذه، وما يكونش من المصلحين في الأرض هذه، فلا خير في طلب العلم ولا فائدة فيه. قضية مش قضية معارف وكثرة معلومات، لا لا، القضية أن الإنسان يحسن تطبيق هذا العلم ويحسن نشره حتى الناس ان شاء الله تقبل على الاسلام. كل واحد فيكم يحمل الهم بتاع الدعوه، لازم يدعو الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح، قال: بلغوا عني ولو آية. كما قال الشيخ ربي يبارك فيه: بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف، مش برشا ولو آية. ف فالإنسان يحرص إن شاء الله باش يبلغ المعلومات هذه للناس الحكمة والموعظة الحسنة ويحسن معاملتهم. رب سبحانه وتعالى يبارك له، لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والحمد لله، فنحن إن شاء الله باش نحب الناس في دين ربي ونشرح صدورهم وندخلهم في هذا الدين. قلنا على الإنسان أن يطلب العلم ثم أن يعمل بالعلم ثم ينشر العلم، وبطلعك مش نشر العلم مش تلقى العراقيل وتلقى المشاكل، تلقى شكون يحط العصافة العجلة كما يقال. معلوم معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم، قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ورب سبحانه وتعالى ذكرنا وصية لقمان عليه السلام في سورة لقمان دعوة ومشفى رجيم، ايش قال؟ قال يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وبعد قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الإنسان عنده عزيمة وعنده قوة هو اللي يثبت، راه مش سهل يدعو الله عز وجل. اليوم ممكن والله يسهل الأمور، والله يقبل نتذكر واحد مرات يجي يدعي لك الفرحة يتمرمي ويجري الدم بتاعه في سبيل دعوة الله عز وجل. طبعا ممكن هانت الأمور شوية بس لما كانت معاناة، فلازمنا ندعي وننتظر وشكون يسبنا وشكون يرضينا وشكون يسمعنا الكلام. بالعكس تفرح والحمد لله، لأنه هذا في سبيل الله، كل شيء هو في سبيل الله. فالإنسان يحسن إن شاء الله العمل ويحسن الدعوة ويصبر على كل ما يلقيه في طريق الله عز وجل، هذا كله بأجر وكله بثوابه. وقد سبقنا النبي عليه الصلاة والسلام وتحمل ما تحمل في سبيل الله، فنحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء في السيرة النبوية. مش نختاره كان الحاجات الطيبة نقتدي بها فيها والحاجات فيها عسر نتركها، لا، التدين التعبد يكون بالانتقاء. لا تكتمل عبوديتك إلا بأن تخضع وتستسلم لقول الله ولمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤونك. فعلى الإنسان أن يطلب العلم، أن يلتزم بالعلم، أن ينشر العلم، وأن يصبر على هذا العلم. هذه مقدمات حبيت أثيرها لكم في مطلع هذا الدرس إن شاء الله، واعذروني على الإطالة والاستطراد ممكن، لدي شيء لأنه هذا بيت القصيد في نهاية المطاف. إذا كان ما استحضوش المعاني هذه في طلب العلم فلا تحصل البركة في هذا المشروع إن شاء الله. ربي يبارك في أعمالنا ووفقنا ويهدينا سواء السبيل. شكون عنده سؤال أو استيضاح أو إثارة في النقطة هذه قبل ما ندخل إلى برنامج إن شاء الله؟ يكتبوا، طيب تكتبوا إن شاء الله حتى يستفيد الناس من التسجيل الصوتي، خاطر صوتكم يوصلش هناك. طيب نجي إلى برنامج إن شاء الله. نحن سندرس بإذن الله تعالى مادة أصول الفقه. هذه المادة هي من المواد الشرعية الراقية أو المتقدمة. ما معنى المواد الشرعية؟ فيها مراتب ولا كلام؟ ثم مراتب يحتاج لها طالب العلم في أول الأمر، اللي هي المفاتيح بتاع العلوم، علوم الآلة كما يقال، يتعلم اللغة العربية، يتعلم قواعد الترتيب ومخارج الحروف، يتعلم ياخذ فكرة عن العلوم الإسلامية عموما في المقدمات. لكن هذا العلم هو من العلوم العميقة والعريقة، وهذا العلم أساسا يحتاج إليه الطالب ليعرف مدارك الأحكام ويعرف أصول الأحكام ويعرف الأدلة الشرعية التي اعتمدها الأئمة في فقههم وفي فتاويهم. أصول الفقه عادة يحتاج لها المجتهد، من بلغ درجة الترجيح والنظر، أو ما سماه الشيخ زروق رحمه الله في كتابه قواعد التصوف، سماها بالتبصر. التبصر، مرتبة التبصر هي مرتبة أرقى من المقلد. ثم المقلد العامي، إنسان يقلد إمامه ولا يعرف الدليل ولا يسأل عنه ولا يحتاج إليه. وثم اللي هو مقلد متبع، ترقى فأصبح درجة متبع، يتبع الدليل، دليل إمامي. هذه الدرجة ترتقي حتى توصل درجة التبصر، الإنسان يولي يتبع الدليل، يعرف هذه حلال لدليلها ولأصلها في الكتاب والسنة كذا، هذا حرام لدليله كذا. هذه المرتبة، مرتبة التبصر، مرتبة رائعة قد بلغها العديد من طلبة العلم منكم إن شاء الله. يميز واحد بين الحديث الصحيح والضعيف، يعرف مفهوم الآية هذه ويعرف مدارك الأحكام، فيحتاج إن شاء الله إلى أصول الفقه. هذه تعطيه مفاتيح، تعطيه صورة جميلة عن أسباب اختلاف الأئمة. علاش الإمام مالك رحمه الله مثلا لا يرى بأن لعاب الكلب نجس؟ شنو السبب؟ عنده أدلة، عنده أصول ينطلق منها. لماذا لا يرى هذا الأمر؟ بينما الأحاديث موجودة ثابتة. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن في التراب كما في الصحيح وفي السنن. هو لا يرى هذا الحديث. بعضهم قال لم يثبت لديه، وبعضهم قد ثبت لديه، ولكن قدم عليه عمل أهل المدينة، وقدم عليه أصول أخرى في الكتاب، في كتاب الله عز وجل. كيفاش الإنسان يمسك الكلب الطريدة ويأكلها بعد ذلك عندما يصطاد؟ وثبت أن الكلاب كانت تمشي وتقطع وتدخل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا تنام وممكن تتبول أحيانا كذا، ولم يثبت يعني التحري في مسألة نجاسته. فعنده العديد من المعطيات والحديث تخليه يتحرى في قبول هذا الحديث أو رده. كل واحد عنده أصول. عندما ندرس مادة أصول الفقه نستفيد والحمد لله، فنصل إلى درجة حسن الظن بمشايخنا وبأئمتنا، ونعرف أن كل واحد عنده مداركه، عنده أدلته، عنده أصوله، ما نسيئوش الظن بالأئمة بتاعنا. كل واحد عنده سبب اللي خلاه يتبع هذا القول ويقول به. خلينا نبدأ عمليين إن شاء الله. لا بأس أن نقرأه بإذن الله على الأقل حتى نقدم لهذا الكتاب، حتى نستفيد منه وتكون حصلته شيء بإذن الله. هذا الكتاب هو كتاب مدرسي، يعني يعتمد في المدارس الشرعية وفي المعاهد وفي الجامعات، وهو بني أساسا على بعض المتون في أصول الفقه الحنبلية، وصيغ بطريقة معاصرة، ووقع شرح كلمات ومصطلحات المؤلف القديمة بلغة معاصرة حتى تكون سلسة، لأن أصول الفقه هو علم فيه شيء من الثقل، وفيه بعض المصطلحات الصعبة التي لا يسهل فهمها من أول وهلة على الإنسان أن يصبر على حل مفاتيح ومغلقات هذا العلم. نبتدئ على بركة الله الصفحة رقم 9. لا أدري هل البعض عنده كتاب أم لا، إن شاء الله السوب الجاي تكون الكتب عندكم بإذن الله تعالى. أنا أقرأ وأنتم أسمعوا، وهذا الكتاب سيكون بين أيديكم إن شاء الله. هي تعريف بأصول الفقه ولمحة. قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، سيعرف لنا مبادئ علم أصول الفقه. قال: أصول الفقه مركب من جزئين، مضاف ومضاف إليه. هذا يسموه مركب إضافي، مركب إضافي يسميه. إشني المضاف؟ المضاف هو كلمة أصول، والمضاف إليه الفقه، أصول الفقه، أصول الفقه، مضاف ومضاف إليه. وعادة أهل العلم إذا أرادوا أن يشرحوا درسا أو بابا بدأوا بشرح الكلمات لغة واصطلاحا، فتجد في اللغة معنى الكلام في لسان العرب، ثم بعد ذلك المرحلة الثانية، الخطوة الثانية، أن نعرف معنى هذا الاصطلاح عند هؤلاء القوم. مثلا كلمة فقه أو كلمة حرية أو كلمة طهارة أو كلمة قانون، كل مدرسة تشرحها حسب المرجعية بتاعها. المدرسة القانونية مثلا أهل القانون من القضاة والمحامين عندهم مصطلحاتهم القانونية، الأطباء عندهم مصطلحاتهم الطبية، الفنانين عندهم مصطلحات الفنية، الرياضيين عندهم مصطلحاتهم الرياضية. واضح؟ تلقى الإمام الغزالي مثلا يقول لك: فعليك بكثرة الذكر فإنه رياضة للنفس. شيء رياضة، مصطلح الرياضة عند الرياضيين عنده معنى آخر. الإمام ابن جزار من كبار علماء القيروان عنده كتاب اسمه سياسة الصبيان، سياسة الصبيان، يتحدث على تربية الأطفال، على مصطلح السياسة، عنده معنى خاص عند أهل السياسة، هو استعمله في النطاق البيداغوجي، النطاق التربوي. فكل مدرسة عندها اصطلاحات. نحن الآن في الاصطلاح الشرعي، اصطلاح الفقهاء والأصوليين. معنى هذا مركب إضافي أصول الفقه. قال: أما تعريف الجزء الأول، ما معنى كلمة أصول؟ قال: الأصول في اللغة جمع ماذا؟ جمع أصل، والأصل في اللغة أسفل الشيء وأساسه، أسفل الشيء والأساس بتاعه يتسمى أصل، هذا معروف في اللغة في الناحية اللغوية. أصل الشيء يعني أساسه أو ما بني عليه العلماء. الأصل هو كل ما بني عليه يتسمى أساس، يتسمى أصل. وكل ما بني عليه يكون الأساس يا إما يعني حسي أو يكون معنوي. لو أنت تقول مش نعمل أساس في الدار بتاعك، عملت ميدا وبعد تطلع الحيط تبني الحائط بتاعك، شو تسمى؟ تسمى أساس، مش تسمى تسمى أصل. وكذلك أشياء مرات تكون معنوية تتسمى أصل وتسمى أساس. مثال، شكون يعطيني مثال على الشيء المعنوي؟ العدل أساس العمران كما قال، هذا قول لعبد الرحمن بن خلدون العلامة التونسي الشيخ الفقيه وإن كان يعرفوه على الاجتماع. على دليل في القرآن نحن هذا جميل وعظيم. قال تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أصلها ثابت أي أساسها ثابت. مش ليها شجرة طيبة، ربي شبه كلمة التوحيد في قلب المؤمن كالشجرة الطيبة، أصلها في سويداء القلب في أعماق القلب، كلمة التوحيد ثابتة متغلغلة وتؤتي أكلها بإذن ربها، وعندها فروع وعندها جذع وعندها أعراف وتؤتي ثمرتها، الثمرة بتاعها هي الأعمال الصالحة والسلوك بتاعك الحسن. فهذه كلمة التوحيد عندها أصل، عندها أساس في القلب. فالأساس هذا معنوي ماهوش مادي، هذا الفرق بين الأساس معنوي مادي. قال في المعنى الاصطلاحي لها عدة معاني، منها الراجح، الإنسان يرجح بين قولين، يقول لك القول هذا قول مشهور في المذهب. مثلا احنا عنا في المذهب المالكي أن معظم المالكيين يصلون يديهم مسدولة، يصلون بالسدد يديها ربطها في جنبه. وشكون يصلي كيف معك؟ الروافض من الشيعة، زوز من اللي يصلوا هكاك هم المالكية وشي وشيعة إباضيش شعنا ما متابعا لهم كلهم فرد فرد كيس، فيصلون هكذا. فسد اليدين هو قول مشهور عنا في المذهب المالكي، لكن هل هو راجح؟ لا مش راجح، هو ضعيف. رغم أنه مشهور وثابت عن ابن القاسم رحمه الله في المداوي بدون تصحنون، ولكن عند التحقيق هو قول ضعيف. الراجح في المسألة هو القذف وضع اليمنى على اليسرى، لما ثبت في موطأ الإمام مالك باب كامل باب وضع اليمنى على اليسرى، والحديث مروي عن نيف وعشرين صحابة بلغ درجة التواتر، وثبت في الصحيحين والسنن والمسانيد والموطأات والمعاجم كذا كذا كذا أن الإنسان كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وأمر بذلك الصحابة. فهذا الراجح في المسألة، فعلم الراجح عند التحقيق هو القذف. فيقول هذا الأصل، الأصل هو الراجح من معاني الاصطلاحية لمعنى الأصل. قال كذلك القاعدة المستمرة. ما معنى القاعدة المستمرة؟ يعني نحن نقول في القاعدة المتبعة مثلا في الاستدلال، طبعا لما نبدأ مش نجيب أدلة إذا أردنا أن نأتي أن نستجلب الأدلة لمسألة المسائل. مثلا أنا أقول لك توجيب للدليل على أن الخمر حرام، باش تبدأ؟ تبدأ بالقرآن، أحسن تبدأ بكتاب الله قبل سنة رسول الله. يقول العلماء الأصل في الاستدلال أن نبدأ بكتاب الله، الأصل في الاستدلال أن تبدأ بكتاب الله. شفت؟ فهذا معنى الأصل، يعني القاعدة المستمرة. الفقيه والمجتهد والعالم إذا أرى أن يستدل بمسألة أول ما يبدأ يبدأ بكتاب الله، فإذا ما بقاش ينتقل إلى سنة رسول الله، إذا لم يجد ينتقل إلى الصحابة. فهذه القاعدة، فالقاعدة المستمرة هو في الاستدلال مثلا هي الأصل، يعني المعتمد هو البدء بكتاب الله. بعد ذلك قال المقيس عليه، هذه من قواعد القياس، شفناها عن ناول مع الإخوة لما درسنا القياس وكذا. قواعد القياس هي أربع معروف، نلقاه إنسان يقيس على حاجة عنده أصل ينطلق منه، فنحن الأصل اللي نقيس عليه هو الحادثة اللي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الحادثة وقعت نحن عندنا هنا هي حادثة فرعية، لكن المقيس عليه أنا تو كيفاش نقول مثلا اللي المخدرات حرام أو النبيذ حرام أو المسكرات اللي طلعت تلك جديدة جاية من هرم القرى حرام. عندي دليل وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو تحريم الخمر، فهذاك هو الأصل اللي باش نقيسوا عليه. فالمقيس عليه هو في حد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرمت الخمر لإسكارها، فكل ما أسكر فهو حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي رواية فملء الكف منه حرام. فالأصل اللي بدينا منه في عمل القياس هو المقيس عليه، يسمى هذاك الأصل. كذلك المستصحب، يعني حكم المستصحب، يعني أصل فيها أنها حلال نستصحبوا اكل البراء نتاعها واكل الحميه نتاعها والاباحه نتاعها، ما جاش حكم فالاصل فيها. يقول لك اصل الاشياء الاباحه، يعني الحكم المستصحب اصلها مباح، هو الماء مباح، شكون قال له الماء حرام؟ حتى حد. فالاصل في الماء هو مباح الا اذا كان دخل فيه حاجه اخرى مخدره يولي كذا. هذه بعض المعاني من سلسله الاصل والتفسير. قالوا المراد بالاصل في قولنا اصول الفقه اي الدليل. اختار هنا الشيخ انه كلمه اصل خلاصه نقول اصل اصول الفقه يعني دلائل الفقه، ادله الفقه. فالمختار المرجح في معنى الاصل هو الدليل. واما تعريف الجزء الثاني الفقه، ما معنى الفقه؟ قال لك الفقه هو الفهم والادراك والعلم والفطنه، هذا في اللغه. وقال في المصطلح الشرعي، ما قلنا ديما الكلمه مش نقراها لغه واصطلاحا حسب اصطلاح القول. الفقه اصطلاحا هو جاب التعريف المشهور عن الامام الشافعي رحمه الله، قال العلم بالاحكام الشرعيه الفرعيه المكتسب من ادلتها التفصيليه. وثم من يقول كلمه اخرى، يقول العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من ادلتها التفصيليه. علاش قالوا العمليه ولا الفرعيه؟ هي العمليه افصح، الاحكام الشرعيه العمليه، حتى يخرج من الاحكام الشرعيه العلم العلميه. شنو هي العلميه؟ كما الله واحد لا شريك له، الايمان بالله والايمان بالملائكه والايمان باليوم الاخر، هذه احكام عقليه، هذه علميه مش عمليه، هذه عقائد. ما قلنا ثم التوحيد العلمي والعملي. في المسائل العلميه اللي عندها علاقه بالعقيده وبالقلب وبالمخ وبالفكر، هذه ما يخوضش فيها الفقه. الفقه عنده متاخر طبعا، اما الفقه قبل كان يشمل كل شيء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول حديث معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه في الصحيحين، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. شنو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يفقهه في الدين يعني يتعلم الفقه، الاحكام الشرعيه، الحلال والحرام؟ لا. كان الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مقصود به هو العلم الشرعي الكل، بالعقيده والشريعه والاخلاق والطرب وكل ما يتسمى هذاك فقه. هذاك كل دين. كما قلنا حسب البنيه الاسلاميه اللي في حديث جبريل. العقيدة هي الإيمان، والشريعة هي الإسلام، والتربية والأخلاق، والسلوك هي الإحسان. فمن يرد الله به خيرا فقه في الدين، مقصود به الفقه في الدين، فقه بالأحكام الشرعية بكلها بتم طميها. فهنا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية أو العملية. فأصبح عند المتأخرين، طبعا راه مراحل الفقه، كان قبل يعتني بالعلوم الشرعية الكل. وحتى الحسن البصري كان ينتقد، يقول رحمه الله: يقال لأحدهم فقيه، وكيف يكون فقيه وهو لا يقيم الليل ولا يخاف من الله عز وجل ولا يتورع؟ يرى بين الفقيه اللي يكون عالم بالحكام وعالم بالتوحيد ويكون ورع ويخاف ربي وصالح وكذا كذا وكذا، هذا هو الفقه. فعلم الفقه يعني هو خلاصة هذه العلوم كلها، الاستقامة إلى الله على دين الله عز وجل. لكن بعد ولات خاصة بالأحكام الشرعية، وبعد زادوا عن مرحلة ثالثة، ما عادش الأحكام الشرعية فقط، بل جعلوا الأحكام هذه قسم بين المجتهد وبين الإنسان العامي. فالمسائل هذه خاصة بالمجتهد، فالعلم بالأحكام الشرعية مش لعامة الناس، مش إنسان مقلد. المقلد ما يعلمش بالأحكام الشرعية، المقلد يتبع فقط، تعطيه حاجة يعمل لك. في هذا خاصة بالإنسان اللي وصل درجة النظر والتبصر، فهو الذي يطلق عليه يعني بداية المجتهد كما يقول ابن رشد رحمه الله. فالفقه لغة هو الفهم والعلم. ولكن ابن القيم رحمه الله عنده استدراك في كتابه الماتع أعلام الموقعين عن رب العالمين، يقول ليس الفقه هو مجرد العلم بالشيء والفهم له، مش صحيح. لكن ثم أعلى من هذا الأعمق، يقول الفقه هو فهم مراد المتكلم من كلامه. الفقه هو فهم مراد المتكلم من كلامه. انك انسان تسمع كلامه تعلم بكلامه وتفهم كلامه، لكن الفقه هو انك تقرا ما وراء السطور، تفهم مراد المتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم، كلامه هو القران. فعلماء التفسير يختلفون في استنباط الاحكام من هذا الكتاب العزيز. فكل واحد حسب المدارك نتاعه وحسب العلم نتاعه وحسب الصلاح والتقوى. فتجد كتب التفسير اشكال والوان، كل واحد كيفاش فتح عليه ربي. فثم من يغوص في أعماق الآية يستنبط منها أحكام عزيزة يستخرج منها درع وكنوز وفوائد، وثم من يحوم على السطح لا يستطيع أن يغوص حتى يستجلب الدرع. فالفهم يختلف حسب مدارك الناس وحسب مراتبهم. فالفقه هو فهم مراد المتكلم، أنك توصل تفهم عن الله، تفهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الفقه على حقيقته، مش مجرد الفهم العادي، بل هو فهم مراد المتكلم، وهذا الراجح والله أعلم فيما يخص الفهم. الفقه ليس بعلم الشيء فقط، بل هو أعمق من ذلك. قال: تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن، أصبح لقبه. وهنا نحب نقول كلمة يفتخر الإنسان بأنه علم أصول الفقه هو مفخر للأمة الإسلامية، والله مفخر عظيم ومنهج فريد في البحث العلمي نفتخر به والحمد لله، لأنه علم أصول الفقه هو أعطانا مفاتيح بتاع فهم أسس وأدلة العلوم. علم البحث يفتخر به الغرب ويفتخر به أهل الكفر، نحن سبقناهم إلى هذا منذ عهد الإمام الشافعي، منذ يعني القرن الثاني ثم الثالث. هذا الذي يفتخر به الأمة الإسلامية. نحن نرى بأن المكتبة القانونية لم تعرف أصول القانون إلا في العصر المتأخر إلا مؤخرا، بين المسلمين والحمد لله المسلمون قد ابتكروا أصول الفقه وأصول البحث العلمي قبل قرون عدة والحمد لله. فأصول الفقه هو مفخر الأمة الإسلامية، نفتخر به والحمد لله، لأنه سبقنا به ريبة من الأمم في معرفة أصول القانون. قال: تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا، أصبح عنوان يعني على هذا الفن. قال: معرفة دلائل الفقه إجمالا، يعني كن عرف أصول الفقه شنية، أصول الفقه هي معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ثلاث أشياء معرفة دلائل الفقه، يعني شنو هو دليل العالم الفلاني في المسألة دي؟ دليله من كتاب الله كذا، دليله من سنة الله كذا. نقول لأخر الله ما عندهش دليل من كتاب السنة، دليله في الإجماع تتطور. لأخر نقول لا، دليله في القياس. هذه مراتب الأدلة كما تعرفون. إذا معرفة دلائل الفقه. ثاني حاجة وكيفية الاستفادة منها، كيف استنبط هذا الحكم من الآية، كيف استنبط هذا الحكم من الحديث. هذا عمل نظري دربة يزم حالة من التبصر وحالة من الرشد وحالة من الوعي حتى يحسن استنباط الحكم. ثم حال المستفيد، شنو حال المستفيد؟ أي حال المجتهد، يعني هذا علم يهم المجتهدين أساسا. فشنو ما مستواه وشنو علمه، شنو قيمته، هل عنده الأهلية حتى يستنبط الأحكام؟ في علم أصول الفقه يعرفك بشروط المجتهد أي المستفيد في استنباط الأحكام. موضوع أصول الفقه الأدلة الشرعية الكلية الإجمالية، موضوعه هو الأدلة الشرعية الكلية الإجمالية التي جمعت فيها وضمنها أشياء أخرى فرعية، من حيث ما يثبت بها من أحكام. أساساً علاش الأدلة تبعوا فيها؟ أساساً اللي يهمنا في الأدلة هو ما يثبت منها من أحكام، فالأحكام اللي تهم الفقيه هي أهم شيء، هي سدة البحث. قال: أنتم مش تحصلوا كتاب إن شاء الله من غير ما تعبوا أنفسكم، لفوض صورة حكاية إجمالية، مش تحصلوا كتاب إن شاء الله موجود والطلب كل متوفر الحمد لله. قال: أما ما يوجد في هذا الفن من مباحث تتعلق بالأحكام والاجتهاد والتقليد فذلك من لواحق هذا العلم ومكملاته. نلقاه في أخريات كتب أصول الفقه مبحث عن الاجتهاد والتقليد عادة من القواعد. هذا المكملات أصول الفقه في الخلاصة يجيب شروط المجتهد وصفة المجتهد وحديث عن التقليد. فائدة دراسة أصول الفقه، هذاك عنصر كذلك مخدمين إن شاء الله. شنو هو فائدة دراسة أصول الفقه؟ أنا كندرس أصول الفقه لماذا؟ ما هي الفائدة من وراء ذلك؟ قال: التوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية العملية أو الظن بها باستنباطها من أدلتها التفصيلية. واضح؟ يعني الإنسان كده أصول الفقه يتوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية العملية، يعرف الحلال والحرام، هذا حكم حلالي وهذا حكم حرام، والأحكام الخمسة تعرفها، فما هذا فرض أو واجب، وهذا حرام، وهذا مكروه، وهذا مستحب، وهذا مباح. يقول لي يعرف الحكم الشرعي الانسان كده سوس الفقر او الظن بها او غلبه الظن، يعني ليس درجه اليقين ولكن مطالب الانسان بغلبه الظن، ما يجيبش يجزم المساله خاطر المساله فيها مدارك وفيها ادله وكل واحد كيفاش عمل ادلته، لكن غلبه الظن خلت الانسان يميل على ان هذه المساله حرام وغيره من العلماء يبيحها، كل واحد عنده ادلته، فغلب الظن عليه في المساله. قال او الظن بها لاستنباطها من ادلتها التفصيليه، يستنبطها من الادله التفصيليه بتاعها كما قلنا الكتاب والسنه الى ذلك والاجماع والقياس، ومعرفه كيفيه استخراجها يعلم كيف يستخرج هذا الحكم. هي محالة تكون امور عمليه هذه اللي يتدرب عليها ويوصل مرتبتها، وكيفيه اقتباس الاحكام من الادله نفس المعنى تقريبا. ب معرفه احكام الوقائع والنوازل المستجده واعطائها الحكم الصحيح. انت لما تعرف حكم الخمر حرام كما قلنا وحكم الزنا حرام وحكم القتل حرام، تقولي لما توقع اشياء مستجده في عصرك انت تشبه تشترك في العله تعطيها نفس الحكم، تقول مثلا هذه محرمه، علاش المخدرات محرمه؟ لانها تذهب العقل، لانها من المسكرات، لانها كذا كذا كذا. فاذا تعرف الاحكام الشرعيه واصولها تولي تعرف الفتوى للاشياء المستجده والنوازل التي تنزل بك في عصرك الان، اعطاها الحكم الصحيح. جيم معرفه اصول الفقه تظهر لنا مقاصد الشرع مما يؤكد لنا كمال الشريعه وصلاحيتها لكل زمان ومكان. الانسان لما يقرا العلم ويتعمق في اصول الفقه يتضح له مقاصد الشريعه. الرب سبحانه وتعالى لما حرم الخمر نقول الذين حكوا على الخمر خاصة من بعض الأدعية تولوا يفتيوا كما كان مسيب الكذاب لكن البهائي هكا رئيس الصحيفة والجريدة جانا في التلفزة قال الخمر مش حرام قال حلال قال ربي قال فاجتنبوها ما قالش راهي ممنوعة ولا راهي حرام شوف الخبيث يعني الراجل ما يعرفش يقرا الفاتحة ما يعرفش يتوضا ما يعرفش القبلة يبط في الأحكام الشرعية ويتكلم في كلام تاع المجتهدين شوف المجرم أعوذ بالله هذا التعيس ما يعرفش أن المصطلح فاجتنبوه أشد وأقوى من فاتركوه فهو حرام اجتنبوه أشد قال أهل العلم اجتنبوه يعني لا تبيعوه لا تشريوه لا تمسوه لا تقربوه لا تشربوه لا تدهنوا به اجتنبوه اهربوه تمام ما تنتفع به في حتى مصلحة من المصالح فهو أشد من أرفض التحريم جاء قال لك لا على كيف كنتي طبعا عملت مصطلحات على ذوقك أنت يعني دين ولا لعبه كل من هب ذنب يفتي ويستنبط الاحكام. فالانسان لما يشوف تحريم الخمر يبين كيفاش حرص الاسلام على سلامه العقل. فرب سبحانه وتعالى ايش قال؟ قال بعد اعوذ بالله من الرجيم انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون؟ قال انس كما في المسلم وغيره كنت ساق القوم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا قوم لقد حرمت الخمر ثم تلا علينا قوله تعالى انما الخمر والنصب الايه قال فكسر القوم كؤوسهم وقالوا على شفاههم هكذا كما يصنع الحجام. الحجام اكرمكم الله هو اللي يجبد المغيثه يجبد الدم من ظهر المريض. قبل كانوا ما يستعملوش ادوات يجي يشلط يعني بالمشرط هذاك بالموس تاع موس الحجامه ويبدا يمص الدم بالفم نتاعه ما يمصش بالاناء يحط فيها كالنار وكذا يشد يدي يمص فمه وبعد يدفن اكرمكم الله. فالحجام لما يمتص الدم من جسم المريض تجده يحرص على ان يتخلص من بقايا هذا الدم من فمه لمعرفته بانه نجاسه لا يجوز شربه وهو كله خبث والعياذ بالله. فالصحابه كانوا يعشقون الخمره قبل تحريمها وقد جعل العرب حوالي 100 اسم وكانوا يتغنون بها في مجالسهم ويدخرونها ويعتقوها كما يقولوا نحن وشيء كبير يعبدوها عباده يعشقوا الخمر. ورب سبحانه وتعالى بحكمته تدرج في تحريمها بشوي بشوي. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهم إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر من نفعهم. بدأ يكره فيهم شوي. بعد ذلك قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وبعجت الآية بعد مدة الحاسمة فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلما جاء الأمر الختامي الأخير بالتحريم الصحابة كانوا يحبوها قبل دقائق وفيهم حتى نسكر منكم وأصبح مفهوم ولكن الإيمان في قلوبهم كما سيدنا عبد الله بن عمر سئل قالوا بعض التابعين اللي جاءوا جدد الإسلام المتشوقين يحبوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا ابن عمر هل كان الصحابة يضحكون؟ قال نعم كانوا يضحكون ويضحكون وكان الإيمان في قلوبهم أمثال الجبال. يضحكوا ينعموا هم مش يعني ناس غولة ولا جو من القمر ولا من المريخ هم عباد كيف يتبسمون ويضحكون لكن كان الإيمان في قلوبهم أمثال الجبال. هذا الفرق بينهم وبينهم ما شاء الله وشدوا في قلوبهم الإيمان والتوحيد. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حرمت الخمر أعطاهم الدليل كانت لذيذة قبل دقائق وكانت معشوقة ومحبوبة. لما سمعوا التحريم وأن رب العالمين يغضب على من شربها أصبحت ممجوجة مستقبرة منبوذة مكروهة والعياذ بالله. قال فقالوا بالكؤوس كسروها وقالوا هكذا كما يصنع الحجاج بدأوا يمسحوا ويدفنوا ويخرجوا فيها من أفواههم وكان القارة مفتحوا الأمعاء تحم صارونهم وخرجوها من جوف التحم لأن رب العالمين حرمها. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قال فهل أنتم انتهون قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا وكسروا قلالهم حتى أصبحت المدينة أمواج بالخمر وديان أوديان ما قالوش والله حرام طب كما تقول طب الكعبة ويسكي 150 أورو ولا 150 دولار وش تلوحها حرام مرة يدد براسك فيها فيحة كانت فيحة حرام لا يجوز انك تشربها ولا تبيعها ولا تهديها ممنوع حتى لكيف الممنوع تهديها اعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان قال لعن في الخمرة عشر ملعونين عاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة اليه وشاربها وجليسها وبائعها ومشتريها عشر ملعونين اعوذ بالله. نحن طبعا من ديوان الخمور سموها ديوان الكروم لطفها بنت العنبة الكورون الكرمة وتلقى الشاحنة ماشي وهي مغطينها كأنها الغام مسطورة في رمضان تلقى الشاحنة بتاع الخمر وين سياح اي ظهر على السياح تلقى توانسة اشتراهم سكارة تحت الحيط ولا حول ولا قوة الا بالله. فربي لما حرم الخمر حفاظا على العقل الشيء اللي حكمنا من قصد الشريعة على العقل. شوف انت الخمر بتاع الجن ايش قال فيها ربي قال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. الخمر بتاع الاخره خمر الاخره لا تغتاب العقل ما تدوخش ما تضرش بينما الخمر بتاع الدنيا والعياذ بالله تغتاب العقل والانسان يولي يتقير يولي يكلب ولا اكثر ولا اشد والعياذ بالله. فسياره من عقل الانسان تعرف مقاصد الشريعه اصول الفقه تعلمت مقاصد الشريعه. قال مما يؤكد كمال الشريعه دل علم أصول الفقه أهم علم من العلوم الخادمة للكتاب والسنة يحتاجه المجتهد رقم آخر. قال نتعرف من خلال هذا العلم على مناهج العلماء ومسالكهم في الاجتهاد ومآخذهم في الأحكام مما يبين لنا أن أحكامهم لم تكن عن هوى حاشاهم ثم حاشاهم لمن مالك ترك الدليل فلان مش عن هواه في العقل في راسه عنده حجه وعنده دليل وعنده شيء. فحاشاهم كانوا اروع واشرف وابعد الناس عن الشبهه. كذلك نتعرف من خلال ذلك على اسباب اختلافهم على اختلاف العلماء. وعلم اصول الفقه يمكن المجتهدين المذهب من معرفه الحكم في المسائل التي لم يرد فيها نص من الائمه المجتهدين بطريقه التخريج والاستنتاج من قواعدهم. مثلا المساله ما تكلمش فيها الامام مالك لا قال فيها الاحلال ولا حرام يجي الامام القرافي بعده ولا من عبد البر ولا من ابي زيد القيلاني يقول هذه حرام هذه مكروه. يا ودي مين ليك؟ عندك روايه عن الامام مالك في المدونه وفي غيره قال ما عنديش لكن انا حرمتها استنباطا من قواعد الامام مالك. شو يسموها؟ يسموها التخريج. التخريج على قواعد الامام هذا تخريج في الفقه عنده معنى بينما التخريج في الحديث عنده معنى اخر. تخريج الحديث هذا تخريج في الفقه. زاد زي استعمال القواعد الأصولية ليس خاصة بالفقه، بل يشمل سائر العلوم. القواعد الأصولية استعملها علماء الكلام وعلماء اللغة وعلوم أخرى كثيرة لأنها مفاتيح. بل نسبة أصول الفقه وفضله ومواضعه واسمه واستمداده، نسبته علم ديني كلي، كلي يجمع الشيء فيه يعني أخرى، لأنه راجع لكلية الشريعة. فضله مستمد من قوله تعالى، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، مع ما سبق من ذكر فوائده، بالإضافة لدخوله تحت النصوص الواردة في فضل العلم. واضعه الإمام الشافعي على الإطلاق، معروف الإمام الشافعي كتب أول كتاب أصول الفقه واسمه الرسالة، أحسنتم، وضع أصول الفقه. اسمه أصول الفقه ويسمى أصول الأحكام، وكذلك علم الأصول. استنداده ذكر علماء أصول الفقه أنه مستمد من ثلاثة علوم: من علم الكلام أو علم التوحيد، من علم اللغة العربية، وعلم الأحكام الشرعية من حيث تصورها. وقد استدل علماء أصول الفقه على استمداد من هذه العلوم الاستقراء. والحقيقة أن أصول الفقه مستمد من الكتاب والسنة والإجماع، وعلم مصطلح الحديث، وعلم أصول التفسير، بالإضافة إلى ما سبق. حكم تعلمه، شنو حكم تعلم أصول الفقه؟ قال لك هو فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ إذا قام به البعض سقط الحرج على الآخرين، ما عادش نكلموه معاكم بالخير. فطائفة من الناس تتعلم العلم مش ناس كل. أما بالنسبة للمجتهد فهو فرض عين عليه. بالنسبة للمجتهد يلزم يتعلم أصول الفقه ولا ما يكونش مجتهد. مسائله، فالمقصود بمسائل كل علم مطالبه الجزئية التي يطلب إثباتها فيه. وقد قسم الإمام الغزالي، صاحب إحياء علوم الدين، مسائل أصول الفقه إلى أربعة أقسام. أولا الثمرة وهي الأحكام، حلال وحرام ومكروه، خلاصة ثمرة أصول الفقه. ثانيا المثمر وهو الأدلة، شنو اللي أثمر الشيء؟ دائما الأدلة جبناها، كتاب السنة كذا. ثالثا طرق الاستثمار، كيفاش استثمرنا؟ هي وجوه دلالة الأدلة على الأحكام، كيفاش الآية هذه خرجنا منها معنى ذلك؟ كيفاش استثمرنا؟ المستثمر رابعا هو المجتهد ويقابله المقلد. اختصرها الإمام الغزالي في أربع أشياء: الثمرة، المثمر، طرق الاستثمار، المستثمر. واضح؟ وصلنا إلى أصول الفقه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عهد التدوين. هذا إن شاء الله درسنا الحلقة الجاية بإذن الله تعالى. شكون عنده إشارة؟ نشوف الأوراق كما قال الأخ. قال السائل: قد قلتم إنه يجب علينا أن نأكل من كل فرقة الطيب ونرد الخبيث، لكن نحن لسنا أكفاء من المفرقة بين الحق والباطل المتشابه، فكيف نتحرز من شبهات المخالفين؟ وكيف نحمي أنفسنا من الدخول في باطلهم؟ خاصة وأن يضفي الأمور بعض الأمور وصل يختلف فيها في الأصول. على كل احنا قلنا خلاصة القول، ما نحبوش نشترطوا الشروط بتاع الإمام أحمد بن محمد والإمام مالك، لأنه ما عندناش خلافة قائمة والشريعة موجودة. اللي يدلل ويشترط شروط مجحفة يكون أقام الإسلام وأقام الحجة على الأنام. نحن الناس ما تعرفش ما هو معلم من المعلوم الديني بالضرورة. مرة أستاذة تسهل وتأخر قريب العمالة، قالت أنا راني زوجي مريض بالسكري ويجمعني في نهار رمضان، هي أنا فطرت؟ لا تجرب مسكينة أنه يجمعني فطر، تعرف من فطر كان ماكل وشراب. مصيبة طامة كبرى. الناس ما تعرفش ما هو معلم من المعلوم الديني بالضرورة، ما تعرفش تقرا الفاتحه، ما تصليش، اكثر من 60% من التوانسه ما يصلوش، فماذا انتم فاعلون؟ احنا كلنا خرجنا من تحت الانقاض تعبانين، في زي ما ترفض ببعضهم. اذان هذا؟ زاد قريب اي ان شاء الله. فنترفقوا ببعضهم، ما نشترطوش الشروط اللي كانت في عهد الامام احمد. راهو هذوك اقاموا الخلافه والاسلام ما شاء الله من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عزه، بس كنت تعرف الدين. أهل النفاق يعني في الخفاء، أهل الكفر في الخفاء، أهل البدعة في الخفاء، وأهل الإسلام يعني في عزة وفي علم وفي منعة. حتى ما عندنا حتى شيء. فنحن في مرحلة جاهلية بأتم عن الكلمة، كما قال محمد قطب رحمه الله قال جاهلية القرن العشرين. نحن في جاهلية ده، فنزلنا ننصر العقيدة شوية. وين المرحلة المكية؟ وين التأصيل؟ وين نشر الدين؟ أحسن الناس عندهم علم، والله الناس جهلة تعالين الناس، وانت تتكلم فيهم كالأغلطات والأعظام الأمور، حدث الناس بما يفهمون، كما قال سيدنا علي في البخاري: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ سبحان الله. شوي شوي، في مرة جاني طالب مسكين قال لي: شيخ شفت ذاك راهو درويش عقيدته خربان. كيفاش؟ قلت له، قال لي: جيت سيدي قلت له أين الله؟ قال لي: في كل مكان. قلت له: حقيقة مش هو عقيدته خربان، أنت طريقتك خربانة في الدعوة. تو إنسان أمي بربي جاي ما يعرف شيء، تسأل فيه سؤال عويس العلماء حاروا فيه وهو من مسائل الإيمان يعني الصعبة، أين الله؟ شو أين الله؟ هل كامل هذه النبي صلى الله عليه وسلم تفعل العباد أين الله أين الله أين الله؟ لم يثبت. هذه وقعت حادثة نادرة، وقعت لجارية طفلة صغيرة صكها سيدها ضربها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حن عليها كما في صحيح مسلم. جاء حد ينصرها، امتحنها امتحان الأطفال، قالها: أين الله؟ وفي رواية: هل تشهدين أن لا إله إلا الله؟ روايات كثيرة. قالها: أين الله؟ قتل في السماء. قالها: من أنا؟ قتل أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. نحن جعلناها منهاج في الدعوة، أين الله أين الله أين الله أين الله. يا ولدي حرام عليك، الإمام البخاري عقد بها في الصحيح بتاعه، يعني النهي عن امتحان الناس في عقائدهم بطريقة هذه ما تجيش. الناس جاهلة مساكن ما تعرفش وتتورط فيها. ثم بعض الشباب يفرح للشيخ لما يلقى الناس ما عندهمش المعلومات اللي عنده هو، هذا من الكبر والغرور، هذا من يسر مباركة العلم. تلقاه يبدا يمتحن في الناس: ايش رايك في كذا كذا انت؟ كما ياخذ تلقاه يتقن تلاوة القرآن، يعرف مخارج الحروف، يقرأ بالقراءات، يسمع واحد أخطأ في آية يضحك يتبسم، تأخذه العزة من إذن يقول: ما شاء الله، إيش يا دبانة ما فهمه في الدنيا كمان، أنا إمام المقرئين. والله الغرور بتاع والكبر هذا يحبط القشر، يخليك ممكن تكون مغضوب عليه. تمام على الله عز وجل، حافظ حقك تبكي وتحزن، ويقول أخوك في الله لا يحسن تلاوة القرآن. أنت تحزن لما أخوك ما يعرفش قواعد العقيدة الصحيحة. فترفقوا بالناس اللي فيكم، دعوني من الأغلطات والكلام الكبير والأسماء. تيمي من ذلك رحمه الله الإمام الزهري وأئمة المدينة وعظمهم كانوا ينهون عن إشاعة أحاديث الصفات بين العامة حتى لا يفتتنوا بها. أعوذ بالله، نحن تولت موضة، تلقى واحد يحكي لك على رب العالمين، عين وساق وجل ويد معرشية وكذا، كانك تقرأ في العلوم الطبيعية. يا ولدي حرام عليك، ما تلمهاش الكل بالطريقة هذه، قرب الطريقة القرآنية. هل لقينا صورة تحكي على صورة اليد وصورة الساق وصورة العين ولا حديث؟ كانت متناثرة بالحديث. فالعلماء حتى لما جمعوها باش يبوروها في مبحث علمي، مش باش يشرعها للعامة، العامة يتفتنوا بالمراقبين. سبحان الله، أمروها كما جات، من غير ما تشك فيها الناس وتقعد تقرقش وتهول في الأمور. علاش نفهموا في الخلق؟ نحن ولينا نلوجوا في الفتنة، ونجيبوا في الأغلطات والتراصم والأحاجة والأشياء الصعبة، حتى عملنا مشاكل وعقدنا الأمور وعطلنا سيرة الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كل بساطة. يعني شاهد يهز معاه ولا مسلم. نحن ولينا تو نعملوا في امتحانات بتاع جامعة. تعلم الكلام وعلم التوحيد وصعب الامور، وحتى تلقى يحكي في الدرس مرات يدوخ على اللي يفهموا شيء، ولا الكلام الكبير كفر طاغوت ما عرفش شنو يخطرون فقه الطاغوت يزول الكلام الكبير. خلونا دبه دبه، خلينا في بيتنا راحه قال راشد، خلينا نتعلموا الطهاره والغسل، دعونا من الكلام الكبير واستعراض العضلات، مش وقت، خلي السبيل تمشي دبه دبه، خير ما طرح الناس كل ما حصلوا شيء والعياذ بالله. فالشبهات نتاع المخالفين نعرفوها والفرق الاخرى، لكن نحاول نترفقوا بالناس. الاخوه في فرقه كذا وجماعه كذا عندهم اخطاء نتغاضب عليها توا، نوحدوا صفنا، نحب خويا يكون معايا يسندني. النبي الصمت يخرج حالة حرب، يخرج معاه حتى الناس اللي يشربوا الخمر وحتى العصار، مش قال ضربوا بعضكم، ويخرجوا معايا كان ابو بكر عمر، يخرجوا معاه الناس الكل، كل واحد يشاهد يمشي معاه. ثم ما صارش حتى راك هزوا معاه في الطريق وكان مشرك. اعطيهم قوي صف الاسلام، احنا في حاله حرب يعني. مش نقعد من غيره ماشي مش نعمل بحث علمي مش نعمل مناظر علمي. فنحن نفرق بين هذا وذاك، هذاك اللي خلانا فنوحدوا الصف الان، وبعد ذلك نرد الامور ان شاء الله ورب ينصرنا. تكلمت عن اهميه وحده الصف، لماذا لا تبدا بتوحيد المعاهد الشرعيه؟ لان كثرتها تشتتت التي يريد أن يأخذ العلم على كلام معقول. والله نتمنى أن نعمل وراثة واحد من معهد الشرعي علشان تكون برامج لكل واحدة. المشكلة هذا مشكلة كل واحد عملي معهد مضبير معهد متابع ينجح والآخر يسكر ممكن موجودة عن بعض والله ما أدري يعني المفروض أن نحط دينا في دين بعض ما إنش نبيعه نحن في الموز ونبيعه في الجلاع نحن نبيعه في العلم لازم يكون عمل خالص لوجه الله ومضبير واحد مصف المفروض هكذا إن شاء الله يسعى فيها ربي يبارك فيك ربي عالمنا. شرب علينا المغرب نحن ماذا تفعل ماذا نفعل الذي يريد الدخول بالدين في البدع الرجوع اليها ناقشوه بشوي بشوي بحكمة معيدة الحسن نعرف كم ناس عندها بدع عند المنكرات نرفقوا بها نحاول مش المشترك بيننا نتعاون فيه ان شاء الله ناخذوش نتنازل على هذيك ونقطع دابر الوحده يا اما تجي معايا ولا لا يا اما تتنازل عن بيتك ولا لا لا ما ثمش مش نازل راه السياسي ما دام كنا ان شاء الله واحد رب العالمين والبدع ماهيش كبيره ما نحكوش على اصحاب الضلالات والعياذ بالله كما كان الحباش والضلال وغيره لا هذوك ما عندهمش كلام اما نحكيو الناس اللي يتقابلوا معهم اللي ما عندناش فرق كبير ان شاء الله. هل الانسان اذا لم يصلي ولم يصم يسمى مسلم؟ نعم يسمى مسلم الحمد لله ما نبالغوش. قبل يحكي لي واحد والله يجعل قلبي قال لي واحد يتكلم شيخ او امراه مرات كيف قال ترك الصلاة كافر يقتلوا أعوذ بالله مش يقتلوا كي يوجد تمس ولا عدوش حليل مش يقتلوا ربي التخلات تدعى عندك الخلافة قائمة هارون الرشيد يحكم أبو جعفر المنصور المعتصم ناس دايخ وين عايشة فأنا كوكب عايش يقتلوا ويرافوا دمهم وحبلوا ولا كفر ودي تحلم التخلات دي المسألة الخلافية الخلافية بين العلماء والراجح حقل المغني من خدامه اذكر الاقوال وبين ان الراجح انه مش كافر ما دام يشاهد وما دام يحترم الاسلام عظم الدين. الشيخ ناصر عنده مبحث رائع سلسله الاحاديث الصحيحه اكد فيها ان ترك الصلاه مش كافر والحديث ذيك خرج مخرج الترهيم مخرج التخويف لم يثبت في تاريخ الاسلام انه قتل واحد خاطر ترك الصلاه يتركها دون مين كان كراجل كان كتحل رغبوا في الصلاه خليه يرجع يصلي وحرموا في الدين. نحن كاين لهم مفاتيح الجنه شادين دفتر أي هذا كافر هذا بدعي هذا ضال هذا طاغوت أي باهر رحنا ياسر كافي في السوق يقيد ولا بتاع الزائر بتاع تركنا الدعوة اللي هي صعيبة وقعدنا بالتصنيف مختصين احنا عن الجرح والتجريح هذا هو شيخ جزاك الله خير يصلى عليه جنازة الصلاة اي نعم يصلى عليه لكن ما يصليش عليه أهل العلم أهل الفضل حتى يكون درس لك الفساق اللي يشرب الخمر وترك الصلاة أهل العلم والفضل ما يصلوش عليه أما عامة الناس يصلوا عليه. معناها يصلي عليه. يتصلي عليه ولا لا إن شاء الله. كان يبشر عادة. كان من العلماء. كيف المعاملة مع الكافر في تونس؟ إذا كافر تخلى هنا تأشيرة مؤتمن ما نكلموهوش. كافر محارب هذاك يتفاهم معاه. فما خلطوش يبارك فيك. ثم راهي علاقات وفما شيء نحترمهم. أنت تو تكفر بكذا وكذا ما تحترمش هكذا مش طلع بيتك تعرف الماركس. شد الصف وتحترم وتقابل الرئيس وسيد الرئيس تحكي معاه هتخد تابوت تحكي معاه ليش تدفع على بعض انت تعترف بالجهاز هذا وتقدم وتحكي معه وتتحاور معه وبعد تقول لا وكذا وكذا قال ما رايك في حدث الصفار اكبر خساره حدث الصفار وخرنا تاني 200 سنه ما صرناش النبي صلى الله عليه وسلم عملوا في الضيف نصبوهم اهل المخابرات الامريكيه ونحن مشينا بله كالحمقى الله اكبر او كما تقولون اربعه اللي ماتوا مسلمين يبكي عليهم واحد يحس في نفسه وشكون تورط فيهم شويه من حنا وشويه مرتبط بالدين شويه من الاعداء والسلطه ممكن تواطد معاها ونحن كذلك عندنا جهل مركب ما عندناش فهم ما نعرفش ندير الازمات مازالت سفاره ليبيا سفاره امريكا فين ما تحطت وفي خدينا درس بعد بنهارين ثلاثه اجت السفاره نتاعها شنالها وبومباجاز وكرموجان لا نحن حرق راسنا مش نقولوا شرا مجرمين ولا كذا لا مسلمين داخل بنيت انا ذاك كذا كذا وهذا جهل اذا كان ما نستفيدوش ناخذوش الدروس وباش نسلم كيف باش نعمل؟ فاعتبروا يا ابن الابصار نقراها في باب القياس واصول الفقه هذا اعتبروا خذ عبره النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبدأ المؤمن جهر مرتين نصرة النبي هكاك شنو ربحت؟ عملونا من ضيف نحوا الحراسه واستدرجونا وعرفونا ها دايخين وجهله طعك ودخلت الناس كلها تورطت في السفاره اللي مات مات واللي تو نزلوه مسكين موقوف ربي فرج كرمه عليه. كنا ننصر النبي بطريقه اخرى من غير ما نعمل من غير حساب الدماء. كنا مسلمين راه. نزلنا ملك التكفير بالجمله كذا كذا. هذا المفروض مش يكون واقف مسكين يحرس ويصلي ويحفظ نصف القران ظروف خلته بطاله مش مشيخ الخدمه هذيك مضطر مسكين. فيزلنا نترك القوالب والاشياء هذيك، كل مقام عنده مقال والاحكام تتغير حسب الظروف. بارك فيكم، رغم ما لهوش مجتمعنا تعبان يحب الرحمه والحكمه مو على الحسن. اذا كان باش نعملها ثوره هذا يرى ولا يجوز شرعا، وقلناها قداش مره، ارض تونس ارض دعوه مش ارض جهاد. اللي يقول خلاف ذلك فهو مخطئ ورب يتوب علينا وعليه، وان شاء الله يقبل في وقت الاوان. قال ان الدوله منتفعه من الاداءات من شركاء شركات الخمور، فهل على الموظفين اثم في وجودهم؟ شكون الموظفين؟ اللي يخدم في جهاز فيه خمر حرام عليه، اللي يخدم في مغازه فيها خمر ما يخدمش، اللي يخدم في ديوان الخمور ما يخدمش، اي حاجه تعاون على شيء ذاك ما تخدمهاش. اما اذا كان مصلحه اخرى مستقله ما نعاملوش، لازم نحددوا المكان اللي فيه الحرب فقط. عندما يكون الاختلاف جزئي ومتقارب يكون هين، ولكن عندما يكون اختلاف في امور فقهيه تدخل في باب الحلال والحرام ويكون الرايين متناقضين نظر يكون مدخل ما فهمتش السؤال محاله. اما المفيد ما نختلفوش، عندنا قاعده شرعيه تقول لا انكار في مسائل الخلاف، هذه قاعده معروفه ما ننكرش على بعضنا. انت عندك دليل والاخر عنده دليل، مش مشكل خير، ما نخلوش نتفارقوا على جانب مساله خلافيه فرعيه. اذا كان المسلمين كل ما اختلفوا في مساله تفارقوا كما قال الشيخ الاسلام بن في الفتاوى، عاد على الاسلام اصلي ولا اخوه ولا رحم ولا كذا، راهو مشينا لازم نصبر على بعضنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. من خلال سياق كلامك قلت في الخمر انه لا يجوز حتى الدهان بها، ونحن نرى انه متواتر عنا الدهان بالكحول. هذاك ضروره، الضرورات تبيح المحظورات. اذا كان لازم واحد يشيل من البالكون الكحول اللي هو خمر ضروره باش يعمل جروح وكذا لا باس. بعض الادويه حتى في الصيدليه فيها ماده كحوليه ماده مخدره. اذا كان الطبيب قال لك هذاك هو لازم ما فماش ما يعوض، مضطر تاخذه لا باس. الضرورات تبيح المحظورات. اصول الفقه استفسار. بعد اذنكم، علمنا ان الله سبحانه وتعالى يحب ان تعطى رخص وكما تعطى عزائم، كنتم انتم قد خالفتم السنه وما صليتم بين فسوس عدم التقصير فما ارشدكم في هذا، واعتذر على السؤال الشيخ. لا اله الا الله، نحن قلنا صلينا في سوسه الاخوه ما صليناش في التقصير، لانه معظم الاخوه هم ابناء الوطن، هم ابناء الدوله، ابناء مدينه سوسه. المعظم مقيم، فنحن حبينا نصلي بهم اتم الصلاه، فلا ضير في ذلك. والاخذ بالرخصه هو سنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. الانسان اذا كان حب ياخذ الرخصه ياخذ، واذا كان تركها مش تكبرا على هذه السنه ولا احتقارا لها، ولكن راعينا مصلحه اخرى هي توحيد الكلمه وجمع الكلمه وتوحيد الصف اكثر ولا اقل. فنحسن الظن ببعضنا ان شاء الله. نسينا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.